رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هذه حلقة جديدة في شرح كتاب مناهل العرفان لشيخ أشياخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله رحمة واسعة. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف التفسير المحمود والتفسير المذموم، وبه نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى. فضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين، اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: التفسير المحمود والتفسير المذموم، تفسير الصحابة والتابعين وتفسير الذين اعتمدوا على أقوال الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة، وتفسير أهل الرأي الموفق الذين جمعوا بين المأثور الصحيح مع حذف أسانيده وبين آرائهم العلمية المعتدلة. كل هذه الثلاثة من التفسير المحمود، ويغلب هذا النوع الثالث في عصرنا الحاضر، إذ تجمع التفاسير لدينا بين معاني مأثورة ومعاني توسع في ذكرها عن طريق الرأي والاجتهاد المعتمد على العلم والاعتدال. وهناك نوع رابع هو تفسير أهل الأهواء والبدع، وحكمه أنه مذموم. قالوا: وأشهر الغارقين في هذا الضلال الرماني والجبائي والقاضي عبد الجبار، ثم اختلفوا في الزمخشري، فمنهم من عد تفسيره من هذا النوع لما فيه من مناحي الاعتزال، ومنهم من قال إن فيه فوائد مهمة يريد بذلك أن يلتمس له المعاذير وأن يغلب جانب الفوائد التي فيه على جانب الاعتزال الذي يحتويه. ولكن عدالة الأحكام تقتضي بأن نسوي بين جميع التفاسير وأن نحاكمها إلى مبدأ واحد، فما وافق منها وجه الصواب وكان بمنأى عن البدع والأهواء فهو محمود، وما تورط منها في الخطأ وتخبط في الهوى والبدعة فهو مذموم. لا فرق بين الزمخشري وغير الزمخشري، ولا بين معتزلي وغير معتزلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. التفسير، التفسير الحقيقة مع البحث في علوم التفسير ليس تفسيرا واحدا، بل عدد أهل العلم ما يقرب من 14 صنف من التفسير، على رأسها التفسير المأثور الذي بني التفسير من منشأه أو من مبتداه لمنتهاه على الآثار الثابتة بأسانيدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، أو إن شئت قل عن القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فهذا يسمى التفسير المأثور. هناك كتب تفسير اكتفت بهذا ولم تزد عليه، وهناك كتب زادت عليه. التفسير بالرأي سمي بالرأي لأن الاعتماد فيه على غير النص أو على غير الأثر. الرأي أنواع، منه أيضا المحمود ومنه المذموم. التفسير بالرأي ليس على إطلاقه، إنما هي معان سيقت في نصوص تضمينية وليست تصريحية. ودي قواعد عندنا في أصول الفقه، إن ليس كل النص ظاهر، وليس كل الكلام نص في المعنى، بل هناك دلالة نص ودلالة ظاهر ودلالة اقتضاء ودلالة مفهوم ودلالة مخالفة المفهوم. فأنواع الدلالات كثيرة. كون عالم من العلماء يتوقف عند ألفاظ الآية ثم يستخرج منها المعاني التي تخدمها لغة العرب ويخدمها السياق ويخدمها النص ويخدمها السابق واللاحق، هذا من التفسير المحمود، لأن هذا بني على نص القرآن وعلى مقدماته وعلى مؤخراته. وطبعا يدخل معنا في هذا أنواع من التفسير، منها التفسير اللغوي، ومنها تفسير المفردات، ومنها التفسير الإجمالي اللي يعطي المعنى الإجمالي، ومنها أيضا التفسير الموضوعي اللي همه أن يربط موضوعات السورة ببعضها أو يجمع موضوع بعينه في القرآن بكله من أول لآخر. كل هذه أنواع من التفسير وغيرها. لكن الحقيقة أغلب هذه الأنواع محمودة، وخاصة إذا التزم أولا بقاعدة النصوص، ثانيا بنصوص الوحي نفسه. ولذلك العلماء لما تكلموا قالوا يعني للتفسير أصول. أول هذه الأصول أن نفسر القرآن بالقرآن، ما جاء مجملا في نص شرح في غيره أو فسر في غيره، وما جاء مبهما بين في غيره، وما جاء مقيدا أطلق في غيره. فجمع النصوص المتعلقة بموضوع واحد وفهمها على بعضها بحيث يجمع كل المعاني فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، هذا الأصل الأول من أصول التفسير. ولذلك إذا قلنا التفسير بمأسور، فالتأسير بمأسور أول ما فيه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. والنبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، جاءت في حق من؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. فلما نزلت الآية زعل الصحابة، قال يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فظنوا أن أي خطأ يقع يحرمهم الأمن، فكيف يحرم هذا الفضل الكبير وهذا الخير الكبير بسبب الظلم وقع فيه؟ فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم منزعجين ويقول يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فأحالهم النبي على آية أخرى، قال اقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فصرف معنى ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم على الشرك وحده وليس على عموم الظلم، فاستبانت الآية واتضح المعنى. وهذا منهج وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من القرآن، هذا منها. فأخذ أهل العلم أن هذا هو الأصل الأول في التفسير الذي يجعل التفسير محمود، أن نبني تفسير الآيات على الآيات. وضحت؟ ثم يأتي بعد نص القرآن نص السنة، والسنة أصلا جاءت لهذا. الذي لا يفهم موضوعات السنة لا يفهم هذه الحقيقة. السنة يا إخواني جاءت بكل الموضوعات اللي تطرق إليها القرآن، فلا كاد يوجد موضوع في القرآن ليس فيه نصوص في السنة. فالسنة وحي ثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه وحي ثاني. ورب العباد زكاه وأمر باتباع النبي فيه، فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وأطيع الله وأطيع الرسول، واحذروا احذروا أي شيء آخر. بل بيّن تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت سنته في أصلها لبيان القرآن، إذا قالوا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فإذا كان هو البيان فكيف نفهم القرآن بلا بيانه؟ ولذا سمى ربنا السنة كلها بالحكمة، فقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكل مفسرين قالوا الحكمة هنا السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة البيان العمل الحي التطبيق الحي للقرآن والتنفيذ. ولذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة وهي أعرف الناس بأحواله صلى الله عليه وسلم، سئلت عن أخلاقه، قالت كان خلقه القرآن، فأجملت هذا المعنى حقيقة الدخيل جدا، أنه كان قرآنا عمليا حيا يمشي بين الناس. الذي لم يتعلم السنة تفصيلا كيف يطبق القرآن؟ كيف يفهم القرآن بمنأى عن سنة العدنان صلى الله عليه وسلم؟ فالذي تخلى عن السنة في بحثه وفي تفسيره تخلى عن أعظم أصل بعد القرآن، الوحي الثاني، البيان النبوي للبيان الرباني. بلا شك، ولذلك رب العباد زكى كل صادر عنه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآية حقيقة فيها بيان عالي جدا، العرب كانوا إذا مدحوا إنسان بسموه قالوا فلان بلغ في سموه الثرى الثريا، أو بلغ النجوم، بلغ الكواكب، لأن أعلى شيء بالنسبة لهم إيه؟ الكواكب والنجوم كلها فوقنا بالنسبة لهم. ربنا يبين أن هذه النجوم العالية رغم علوها قد تهوي وتسقط، فأقسم بهذا، قال والنجم إذا هوى، ولم يقل إن هوى، قال إذا هوى، ليبين أن سقوطه ليس أمر نادر والمؤقت لدى كثير، فإن أداة شرط تفيد الندر، وإذا أداة شرط تفيد الكسر، لم يقل والنجم إن هوى، قال والنجم إذا هوى. فإذا دلت على أن الهوي وارد وبكثرة في النجوم، ثم جعل جواب القسم ما ضل صاحبكم ما غوى، فإذا كانت النجوم الهاوية العالية تهوي فنجم نبينا محمد لا يهوي، يسمو ولا ينحدر، لا يعلو ولا ينسفل. ودي مقارنة عجيبة من القرآن الكريم، رب العباد والنجم إذا هوى ثم قال ما ضل صاحبكم ما هو، ثم بين ما هو أشد، قال وما ينطق عن الهوى، فدل أن كل قول قاله أو فعل فعله أو أمر أقره ليس عن الهوى بل وحي من الله عز وجل. ثم صرح فقال إن هو بكل ما يصدر منه عنه إلا وحي يوحى، فدل على أن كل صادر عنه وحي. ودي الحقيقة، يعني الإنسان فينا مهما على كعبه في الدين ومعرفة الدين وجمع نصوص الكتاب ونصوص السنة لا يخلو من ذلات ومن هنات، لكن سيد الخلق العمر كله منذ بعث إلى أن لقي ربه لا ذلة ولا هنة، إن هو إلا وحي يوحى، فجعل كل صادر عنه وحي، أقواله أفعاله أحواله إقراراته، ما رآه وسكت عنه، ما سمعه وسكت عنه. فكل هذه المعاني الحقيقة تدلنا على عظم السنة وعظم مكانتها في الدين وعظم الاعتماد عليها في التفسير. فده الشاهد، فمطلوب أن نعتمد عليها اعتماد كلي بعد الكتاب. ولذلك كل المفسرين قالوا هذا هو الأصل الثاني. أنت تقولش لأبوك، فالأصل الأول تفسير القرآن بالقرآن، والأصل الثاني شيء غريب، الأصل الثاني تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد هذين الأصلين العظيمين أقوال الصحابة، وهم أعرف الناس بالوحي وألصق الناس بسيد الخلق، أقرأ الناس القرآن، أرق الناس أفئدة كما قال يعني الصحابة في وصف الصحابة، أقربهم الفهم، أحفظهم للمقروء، أفهمهم للوحي المنزل القرآن والسنة، معايشتهم لهذا سماعا ومعايشة وتأدبا ورؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. فلا شك هم أوعى الناس بكتاب الله، ناهيك عن أن بعضهم خص بالتزكية ومنح موهبة بعينها. فعلى سبيل المثال ابن عباس منح موهبة في التفسير حتى دعا النبي له بهذا، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح حبر الأمة وترجمة القرآن، من ينافسه؟ أبي بن كعب يقول عنه النبي وأقرأهم لكتاب الله، أبي أفقههم المقروء. لما يقول أقرأهم لا يعني كثرة القراءة، هذا فهم ونحن في عصر حديث، لكن كلمة أقرأهم عند الصحابة تعني أفقههم للمقروء. إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أن أفقههم لكتاب الله، لو قلنا أكثرهم قراءة هنقدم القارئ المتقن للتلاوة على شيخ الأزهر، على أي فقيه. القارئ ده لو وقع في مسألة فقهية أثناء الصلاة هيروس. ولذلك كل الفقهاء قالوا أقرأ ليا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قالوا أفقههم لكتاب الله، فلا يقدم على الفقيه غيره حتى وإن كان أقل إتقان للقراءة من غيره، لكن هو على الأقل يستطيع أن يتدارك نفسه في خطأ يقع منه أثناء الصلاة أو من غيره. فلما يقول أفقههم أبي بن كعب كتاب الله، يعني أفقههم للمقروء، أقرأهم أفقههم للمقروء. وخص بهذا أبي، خص زيد بن ثابت بالمواريث، قال وأعلمهم بالفرائض أو أفرضهم زيد، فخص سيدنا زيد بن ثابت بفقه المواريث، فلو اختلف معي أحد يقدم تفسيره عن غيره لأنه موهوب في هذا الباب والنبي زكاه بهذا الجانب صلى الله عليه وسلم. إذن خص بعض الصحابة بمثل هذه الأمور أقضاهم عليه، مسائل الخلاف والنزاع لا يقدم على قضاء عليه، حتى أن عمر نفسه كان إذا أعضلته مشكلة ولم يجد حلا يبكي ويقول معضلة ولا أبا الحسن لها، فبل كان يسأل الله يقول اللهم لا تبقني في بلدة ليس فيها أبا الحسن، حلل المشاكل، إن غاب وجدت ثغرة وسلم في الأمة سدها بعلي. وقس على هذا، إذا خصص بعض الصحابة بخصائص بعينها فقدموا في بابها وفي ميدانها التي وهبوا فيها والتي أعطوا فيها ما لم يعط غيرهم. لكن لا شك في النهاية أن الصحابة جميعا جيل زكي كله وجيل عاصر النبوة كله وجيل اختاره الله لنبيه، عملوا معه وسمعوا منه وعايشوا أخلاقه وعاينوا أحواله، فكانوا أوعى للقرآن من غيره، لذا ما قدم تفسيرهم على غيره. يبقى ده الأصل الأول، تفسير القرآن بالقرآن. الأصل الثاني تفسير القرآن بالسنة. الأصل الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة. يأتي من بعدهم جيل التابعين، وخاصة أن هؤلاء ربوا على الصحابة، وخاصة منهم من تخصص في التفسير كطاووس ومجاهد وغيرهم وقتادة، بل صارت لهم تفسير كاملة، أو يكاد يكونوا تحدثوا في كل آيات القرآن، بل عرضوا التفسير على الصحابة عرضا. مجاهد يقول عرضت القرآن ابن عباس مع تفسيره ثلاث عرضات، ثلاث مرات، وغيرهم. فمن عرفوا من هذا الجيل لا شك أن تفسيرهم تأتي أصل رابع بعد القرآن والسنة وأقوال الصحابة. واضح المعنى ده؟ ثم من بعد ذلك علماء ميزوا وعلماء تخصصوا في التفسير كالطبري والبخاري وغيرهم، فجمعوا أصول التفسير وجمعوا قواعد التفسير والتزموا بهذه الأصول وهذه القواعد، وكتبوا كتبا بل موسوعات، وصاروا أئمة الفن وجهابذته. فقدمت تفسيرهم على غيره، على غيرهم. واضح المعنى؟ طبعا هم لما نراجع تفسيرهم منهم أئمة اكتفوا بمأثور، يعني الطبري كل تفسيره أسندها، ابن أبي حاتم، ابن أبي شيبة وغيرهم، ودول أصبحوا العمد في التفسير بالمأثور. يعني كثير متأخرين لم يجي ينقل عن قرطبي وعن أبو حيان وعن غيرهم، الحقيقة النقل عنهم ليس مرجعية، لأنهم هم نقلوا عن غيرهم. فالأصل هؤلاء الأئمة الكبار، الطبري ومن في جيلي ومرتبتي وطبقتي، اللي عرفوا بالتفسير المأثور، وكل ما أوردوه أسندوه ومعهم أسانيدهم، لأن لقرب العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن التابعين. فما أسند من هذا لا شك مقدم على غيره. ثم جاء بعدهم أجيال كما ذكر الشيخ وبينا في الحلقة الماضية، استغنوا عن الإسناد واكتفوا بالمتون التي ذكرت في هذه الأسانيد ليقلصوا مساحة المكتوب ويخفف عن القارئ، فيأتي بالأقوال دون أسانيدها. لكن طبعا ليس كل من نقل الأقوال بلا أسانيدها صارت بقوة ما هو أسند، لا شك هذه نقطة ضعف، لكن وقع فيها جمع بل جيل اختصرها الناس، اكتفى بنقل الأقوال دون وعزوها لأصحابها دون أن يذكر إسنادها. فكانت هذه ثلمة في التفسير، لكن وجدت في فترة من فترات التاريخ، وخاصة أن هؤلاء جمعوا كم كبير من الأثار مع توفر الكتابات وغيرها عن الأجيال الأولى التي كان الاعتماد فيها على النقل المباشر والسماع والتحديث. فدي عملت يعني ثورة وجعلت فيه موسوعات ضخمة جدا في التفسير، لكن دخل معها أقوال لمتأخرين وأقوال لجيل من كتبوا بهذه الطريقة. بعض الأقوال أسندت على واعتمدت على قواعد اللغة، لكن حقيقة اللغة العربية واسعة، واللي يخوض في التفسير يحتاج الحقيقة أن يجمع. ليه؟ لأني مجرد أن أنا أجد كلمة في القرآن وأجد لها معنى معنى لغوية وأحاول أفسر الآية به قد يخدمني ولا لا يخدمني. صحيح في المعنى استخدم فيه اللفظ، لكن الفاظ العربية قد يكون لفظ واحد واستخدم في 20 معنى، فأي المعاني للآية أنسب؟ الذي لم يجمع 20 استعمال لللفظ كيف ينتقي؟ وده اللي خلى فيه تباين في التفسير اللغوي، واحد يفسر بمعنى ويأتي غير يفسر بمعنى ثاني، فده أوجد نوع من التباين بين المفسرين، وأوجد نوع بين المتقن العارف وبين يعني إيه اللي بينتقي. خلاص واحد كلمان بخاري كان ذكي جدا، لما فسر ألفاظ القرآن من ناحية لغوية لم يكتفي بما رأى، بل عمد لأساطين اللغة كابن عبيد وغيره، وجاء بأقوال في التفسير. يبقى كل لفظ يأتي بأقواله، إن كان القول كما هو نقله كما هو ونسبه لصاحبه عزاه قال أبو عبيد ويقل أبو عبيد بن عمر. فإن كان الإمام القرطبي يجد عدة معاني وعايز ينتقل معنى الأنسب، إذا انتقى هو بنفسه ولم يكتفي بقول من نقل عنه يقول وهناك قول أو قول آخر أو وقيل، ويذكر اختياراته. وده الحقيقة من ذكائه الشديد إن المعنى استقر في ذهنه واللغة تسعه وأهل اللغة ذكروه إجمالا وإن مال بعضهم لأجزاء منه وانتقاه وانتقاء فبيجيبه ويذكره على أن هذا يخدم في التفسير، وخاصة إذا كانت الكلمة لها أكثر من استعمال في القرآن يأتي بكل استعمالاتها حتى يبين للقارئ دلالات الكلمة في القرآن كله. كل هذا يعني جمع في كتب التفسير، بل أفردت تفسير كاملة للبان اللغوي فقط، اللفظ معناها أو معانيها أو استعمالاتها عند العرب من أول القرآن لآخره. فمن أهل التفسير من تخصص في التفسير اللغوي المحض، ومنهم من عمد للتفصيل للإعراب فأخذ القرآن من أول إخير إعرابا ليسوق لك المعنى من سياقه اللغوي، وده نوع أيضا من التفسير سموه النحوي. وفي مؤلفات كل ده وجد، لكن الأصل كما ذكرنا الأصول اللي بنينا عليها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، يأتي التفسير اللغوي والتفسير بالرأي يدخل في الاختيارات، أيهما نختار ولماذا يقدم ما قدم ولماذا آخر ما أخر، وكل ده داخل في عداد التفسير الممدوح اللي قبلته الأمة بالقبول. التفسير المذموم إما أن يكون مفسر نفسه صاحب بدعة ويلوي عنق النصوص لتوافق بدعته، أو صاحب فكرة ويلوي عنق النصوص لتوافق الفكرة، أو صاحب هوى ويلوي عنق النصوص ليعمل من خلال هواه. كل دي أنواع التفسير المذمومة التي ردت، وده هنجد له مؤلفات زي ما ذكر الشيخ طرف منها، لكن حقيقة الزمخشري عليه كلام كثير. الشيخ ذكر الزمخشري، الزمخشري الحقيقة في الجانب اللغوية هو كنفسه كان أسطورة اللغة. تفسيراته اللغوية في الكتاب صار فيها عمدة، جل من كتب بعده أخذ منه. هذا الجانب رب العباد من عليه فيه، لكن هو كان فكره معتزلي، فكل نص يقترب من فكر الاعتزال يلوي عنقه ليقول بقول معتزل، وهو لا يمكن هذا. وضحت؟ فأخذ عليه. العلماء في فريقين، فريق رد كتابه الكلية على أنه من التفسير مذموم، وفريق قال لا، نأخذ الخير الذي عنده وندع الشر الذي عنده. لكن الحقيقة الكلام ده لا يعم، ما ينفعش أجيب واحد عام وأقول له تعالى اقرأ الزمخشري وطلع منه اللي ينفعك وسيبك من المذموم الذي يضرك. هو لا يحسن أصلا التمييز، فكيف أطالب بالتمييز؟ الإمام البخاري لما عمل كتاب العلم في أول صحيحه، ابن حجر بيعلق عليه فبيقول إن طبقات التعلم 10 طبقات، أعلاها التلقي المباشر، وآخرها 10 القراءة بدون معلم اللي أغلبنا الآن بيعتمد عليه. ليه؟ قالوا لأن وجود العالم يضبط للطالب فهمه. أنت سمعت من الدرس ورجعت معايا، الخطأ اللي وقع في فهمك أنا صحه لك كشيخ، لكن قرأت الوحدة في الكتاب وقع الخطأ، من يصح فهمي؟ واضح التكة دي؟ لذا عدوا هذه آخر المراتب، قال ويلجأ إليها إلا حل انعدام ما قبلها، لأن نلجأ القراءة وحدها دون اعتماد على عالم نقرأ عليه ونعرض عليه ونراجع معه إلا في حل اضطرار، لم نجد إلا هذا، مع العلم أن هذا الطريق ليس بسالم، قد يصيب وقد يخيب. وضحت؟ ولذلك الفقهاء نفسهم قسموا الناس لثلاثة، قالوا الناس في الفقه ثلاثة، فقه النصوص ثلاثة، مجتهد ومقلد وعامي، أو قالوا محاكي. قالوا المجتهد الذي جمع قضايا الفقه الفرعية والكلية وجمع أصولها وقواعدها التي بنيت عليها، وأصبح عنده القدرة على استنباط الأحكام بنفسه، فده يسمى مجتهد. وذموا له التقليد. طبعا بعض إخواننا اللي أخذوا ذم التقليد للمجتهد وأرادوا أن يطبقوا على العامة، هذه كارثة. يذم التقليد للمجتهد لأنه لا يحل له أن يأخذ باجتهاد غيره وهو قادر على الاجتهاد، فليس اجتهاد غيرك أحق بالاتباع من اجتهادك، أنت اجتهدت في النصوص وقنعت أن هذا هو الحق يلزمك اجتهادك. وضحت؟ ويذم لك أن تترك اجتهادك وتأخذ باجتهاد غيرك. قالوا أما طالب العلم الذي جمع مسائل الفقه ولم يجمع أصولها ولا قواعدها فعرف الأحكام، لكن لم يعرف القواعد والأصول التي أسست عليه. قالوا هذا له التقليد وليس له إلا ذلك، يبقى التزم مذهب شيخه اللي تعلم منه، التزم مذهب شيخه، درست الفقه على مذهب الشافعية لكن لم تجمع مسائله ولا أصوله ولا قواعده، يلزمك ما عرفت من فقه الدين، وأنت فيه مقلد، تقلد شيوخك. ليه مقلد؟ لأن أنت لا تستطيع التمييز، وصل لك نص استدل به على الحكم، تستطيع أن تتميز النص ودلالته، دلالة نص ولا دلالة ظاهر ولا دلالة اقتضاء ولا دلالة مفهوم، ولا هتميزها ازاي؟ وضحت؟ لذا قالوا من سبق له درس الفقه على يد عالم دون أصوله وقواعده وقاعدة الاستنباط فيه يلزمه التقليد. قالوا أما العامي فالذي لم يسبق له دراسة الفقه كاملة على أحد، حتى وإن كان أستاذ جامعة مع دكتوراه في الهندسة ولا في الكيمياء، ده يسمى عامي. قال والعامي له المحاكاة، يعني له أن يحاكي شيخه، شوف شيخه بيعمل بالضبط يعمل زيه مع الفروق، شاف الشيخ بيصلي بيصلي زيه، لكن ستانه بيخشوع الشيخ خشوع، لكن يحاكي الشيخ في حركاته. المحاكاة عزك الله من زين الناس، لما شوفك تعمل حركة تعمل زيه، يعمل هو زيه، دي تسمى المحاكاة. المحاكاة منزلة دون التقليد، التقليد عرف الحكم وطلب تنفيذه على نحو ما سمع شيخه، وضحت؟ المحاكاة يقلد فيما عرف بس، أو يحاكي فيما عرف. لذا قالوا العامي على مذهب من أفتاه، أفتاه شيخ شافعي في مسألة يحاكيه، أفتاه حنفي في مسألة أخرى يحاكيه، أفتاه مالك في مسألة ثالثة يحاكيه، أفتاه الظاهري في مسألة رابعة يحاكيه. وضحت؟ لذا قالوا العام له المحاكاة وطالب العلم له التقليد، والمجتهد يلزمه اجتهاده ويلزم له التقليد. دي قواعد ذكرها ابن حجر وغيره حتى ندرك ان مش كل احد له الخوض في علم التفسير ويطلع علينا بما انخع. لما نقول انخع ينخع يعني يعلف، يستخرج ضلالات من نخاعه ها ومن اختراعه بلا اصل ولا بلا سند، ثم يود ان يقحم النصوص ومعانيها عليها. واضح المعنى؟ فده التفسير المذموم الذي لا يبنى على قواعد التفسير. يبقى كل مفسر لازم قواعد التفسير وسار عليها فهو تفسير ممدوح، كل مفسر ألقى قواعد التفسير وراءه ظهريا واعتمد على رأيه وهواه ومعلوماته. معلوماته عن ايه؟ واحد فيلسوف عايز يفلسف القرآن، يفلسف القرآن. يعني انا حضرت مع بعض الفلاسفة، شيء عجيب، ارادوا ان يلو علق النصوص على الفلسفة، فقالوا الفلسفة هي الدين، الفلسفة تعني الفكر، والذي لا يفكر ليس بمسلم، وبلغتهم يقول الذي لا يتفلسف ليس بمسلم، ويستدل بالآية ها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذه صفتهم هم، وسموا بها كل من لم يسلك طريقه، بل قالوا الفلسفة مدارها حول ثلاثة قضايا: الكون والنفس وما رأى الطبيعة أي الله. قال وهل كل هذه دار حولها القرآن، سنريهم آياتنا في الأفاق، يبقى الكون، وفي أنفسهم النفس، حتى تبين لهم من الحق ما رأى الطبيعة. أنا بحكي الكلام ده كتب في كتبهم، بل درسوا طلابهم، فجعلوا الفلسفة هي الفكر، والذي لا يفكر ليس بفلسوف وليس بمسلم أصلا، كفروه خرجوه برد الدين، اشتغلوا مكفرتها كمان، بلاء مبين. ثم فلسفة كل شيء، الفلسفة عندهم إن ما في يقين بدون شك. طب جبتوا الكلام دي فين؟ قالوا في القرآن، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فهذه رحلة إبراهيم من الشك لليقين، وإنه إذا لم يشك لن يصل لليقين، واستدل بالآيات، مع أن الآيات ترد على ضلالهم هذا. أين جاءت هذه الآية؟ سورة العقيدة، سورة الأنعام، جاءت بعد بيان الله لحال نبي الله إبراهيم قبل الحوار. قال وكذلك نري إبراهيم ملكو من اللي أراه؟ طيب واللي شاهد له؟ الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الآية دي ساقها الله قبل ذكر القصة، قصة الحوار. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم حاور كل أهل جيله، حاور الملك النمرود ألم تر الذي حج إبراهيم في ربه، وحاور الطبقة الحاكمة العلمية والفكرية، كبار المفكرين كانوا فلاسفة، فمنهم من عبد الكواكب، ومنهم عبد القمر، ومنهم عبد الشمس، بل الكبار هم وحدوا الناس على عبادة الشمس، واعتبروا ده الإله الأكبر. فسيدنا إبراهيم خدهم فريق فريق وحاور كل دول، ثم في النهاية حاور العامة عباد الأصنام، ما ترك فريق إلا حاور. هنا حوار لمن؟ للفلاسفة والعلمانيين والمتنورين بطانة الحاكم أو موجه فكر الحاكم. فجاء على عباد القمر، جاء هذا الأمر بعد بيان الله لحاله، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكب، فبدأ يوجه حديثه عباد الكواكب، قال هذا ربي. طبعا اللي أخذ السياق أخذ هذا ربي على أن هذا إقرار من نبي الله إبراهيم، أنه كان يقر أن ده ربه وبيشك في الله وبيجرب لسه. طب إزاي يكون من الموقنين وبعد يقين وشك؟ اللي يقول الكلام ده عايز يتشك ده بوس في صدره. فإذا ندرك هذا ربي هنا ليست إقرار بل إنكار، والكلام ده معروف عند العرب. لما يأتيني إنسان ويقول لي فلان أسد وأنا لا أعرفه، فلما عاينته رأيته ما وجدت فيه أسد، وجدت سفروت، ولا أصلح أن يكون أرنب ولا قط حتى، فأقول هذا أسد؟ هذا أسد؟ لمن عرفني أنه أسد بقول هذا أسد؟ قولي هذا إقرار له أنه أسد ولا إنكار عليه؟ إنكار. طيب وهنا بعد أن أيقن النبي الله إبراهيم يقول قول الإقرار لهم على كفرهم، ولكن سياق الآيات تدل على أن قوله إنكار. فلما جن عليه كوكبا قال هذا ربي، يبقى هو يقول هذا إقرار ولا إنكار؟ يقين إنكار، هو ده ربي. طيب ها، فلما أفل قال أحب الأفلين. إذن اليقين الذي عنده هو الذي وجهه إلى أن الإله لا يغيب وإلهكم يغيب، فكيف يكون إله؟ اليقين هو الذي وجهه وهو المنطلق الذي منه انطلق. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هو ذا كمان ربي ها؟ ولذلك في رواية قراءة ضعيفة شاذة جاءت بهمزة الاستفهام، أهذا ربي؟ والاستفهام هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، فدل على المعنى الذي سخناه أن هذا ربي إنكار وليست إقرار. فلما جن عليه الليل رأى كوكبًا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين. ما يصلح الذي يغيب أن يكون إله، كيف دار الكون في غيبه؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أيضا إنكار. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده يسمى في اللغة العربية تعريض، يسمى ايه؟ عايز يقولهم انتوا ضلال وجزب كمان، بس اللي قالهم انتوا ضلال ما هاش هنقشوه. فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من ايه؟ يبقى كل من قال ان هذا ربي من الضلي، هو يعرف يعني علم اليقين ان دول ضلين، وعنده اليقين انهم ضلين وانه لا اله الا رب العالمين. اذن سياق كل يدل على انه ينكر لا يقر، ينكر لا يقر. فلما رأى الشمس بازغة ودي فرقة الثالث عباد الشمس قال هذا ربي هذا اكبر، هو ده اكبر اله عبدتموه، ايضا هذا انكار، هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت قال اني بريء مما تشركون. فدل على هذا فهمه العالي قبل وبعد الحوار وعند الحوار، وان هذا شرك وليس بتوحيد، وان الله وحده الواحد، وانه بالله موقن قبل ان يحاورهم وعند حوارهم وبعد حوارهم، ما شك ولا نزل لمرحلة الشك ابدا. وضحت؟ اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. فدلت عباراته على اليقين يقينا قبل وبعد، فكيف ينسب اليه هذا التفسير الشاذ بانه شك، وان لابد لكل انسان مسلم من الشك، وان الشك هو السبيل لليقين؟ هذا من فلسفة الفلاسفة التي لا تقوم على ساق. واضح المعنى؟ إذا ندرك من يقول بهذا القول، لا شك أن هذا تفسير مذموم، كيف نمدحه؟ وإن نقله بعض أهل التفسير للأسف الشديد، نقلوا أقوال الفلاسفة أقوال المعتزلة وغيرهم في مثل هذه المسائل القضايا على أن هذا تفسير ومنطق، والعلم المنطق والقضية والقضية الصغرى والقضية الكبرى والمقدمات والنتائج، كل هذه الهيصة للأسف الشديد في فترة من الفترات كانت بضاعة رائجة أخذ بها الأصوليين وأخذ بها بعض المفسرين. وضحت؟ لكن حقيقة كتب التفسير تحتاج أن تخلص من هذه الشوائب. وضحت؟ فده بلا شك هذا من التفسير المذموم، من التفسير المذموم ان واحد صاحب هوى او مذهب معين زي ما احنا ذكرنا الزمخشري وكيف لوى نصوص عنق نصوص الاعتزاله، الشيعة فسروا الآيات بغير معانيها ليوهموا اتباعه وعوامهم ان المعاني التي ارادوها منصوص عليها في الوحي وأن محل تقديس، عايزين يقدسوا سيدنا علي بن طالب والسيدة فاطمة الزهراء. لك قال تعالى مرج البحرين يلتقيان، من البحرين؟ علي وفاطم، يخرج منهما اللؤلؤ المرجان الحسن والحسين، وقس على هذا وقس. أنا بضرب أمثلة طبعا تفسير ما أنزل ابن سلطان، وده تفسير مذموم ومردود يقينا. الجماعة الدرويش الصوفية يقول لك يا سلام، عايزين يلغوا الجهاد ويجعلوا جهاد النفس هو نوع من الجهاد بالإنزاع مقدم على القتال في سبيل الله. يقول لك يا سلام، أرجى آية تحدثنا عن فضل جهاد النفس. فين يا عمي؟ أتي كرسي فيها يقول تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فسره ازاي بقى؟ قطع الكلمات على غير نطقها، قالوا من ذا الذي، من ذا الذي، من ذا الذي يشفعي، من ذل نفسه يشفعي. من يقول بهذا؟ قالوا به ويشعل من عظم والتفسير الإشاري حي قيوم مدد. وضحت؟ من ذل ذي أي ذل نفسه يشفعي. الكلام ده لا يمشي تفسير لغوي ولا تفسير علمي ولا تفسير بالمأثور ولا تفسير من أي نوع من التفسير، غير أنه ضلالة من ضلالات القوم. وضحت؟ أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك أن كل هذا كتب في كتب التفسير، ويسموه التفسير الإشاري، وله مؤلفات تخصص فيها أناس كتبوا مثل هذه الطرقات. ها؟ من تفسير القشيري وغيره. فإحنا سقت هذه المعاني حتى ندرك أن في تفسير بني على أصول القواعد فهو تفسير ممدوح، لكن التفسير التي يعني جر أصحابها ألفاظ الآيات لمعان لا تبت ولا تمت الآيات بصلة، فهذا بلا نزاع من التفسير المذموم. واضح المعنى ده؟ فأنا يعني لعلي أكون أجملت هذا الموضوع إجمال سريع جدا في هذه اللحظات حتى يكون الصورة واضحة بالنسبة للتفسير الممدوحة والتفسير المذمومة. والكلام ده كله موجود في كتب التفسير، وهنلاقي تفسير يعني اصطلح واتفق أهل العلم على أنها من الممدوح اتفاقا، وفي تفسير قالوا فيها الممدوح وفيها المذموم، وفي تفسير غلب عليها المذموم. وكل الكلام ده كما قال ابن المبارك لما قيل له كثر الوضعون، قال لو عاشت لهم الجهابذة. فلا شك أن جهابذة علم التفسير فندوا هذه الكتب وفصلوا مناهج أصحابها وطرق تفسيرهم، سواء كان طريق محمود أو طريق مذموم. وضحت؟ والحمد لله أن يعني مع مرور الأيام كل هذه الكتب خضعت للبحث والتدقيق، للبحث والتدقيق. بل يعني الحقيقة الأزهر رغم يعني الضغط الشديد عليه، لكن له باع طيب في هذا الباب. يعني احنا عشنا في الأزهر في الدراسات العليا بالذات تشعر بهذا، ان كل فترة أساتذة قسم التفسير حقيقة ربنا يجزيهم عنا خيرا يعكفوا على جانب في التفسير، يقوم بدور فيه مع كل أو جل كتب التفسير. جاءت فترة كان السمت العام في قسم التفسير دراسة الدخيل في كل كتب التفسير، الدخيل للآثار المدخولة الإسرائيليات وغيرها. فلا يكاد يكون كتاب تفسير من كتب معتمدة إلا واشتغلوا عليه. وضحت؟ لما فرغوا من الدخيل دخلوا في النسخ والمنسوخ، فرغوا منه دخلوا في الفترة الأخيرة في الترجيحات. الترجيحات كل رأي لمفسر قال يوضع في الميزان، يوافق القواعد لا يوافق القواعد، وألفت مؤلفات في قواعد الترجيح وعلى أي أساس نرجح نقول التفسير ده مسموع ممدوح. فالحقيقة أمسكوا كل كتب التفسير وزعوها الطلبة، ترجيحات الطبري، ترجيحات القرطبي، ترجيحات ابن عادل، ترجيحات فلان، ترجيحات الدر المصون سميط الحلبي وغيره. فلا يكاد يكون كتب التفسير إلا وعكفوا على دراسته وبيان كل الآراء اللي قيلت فيه، فأخذوا كل ما قيل من الرأي وضعوه تحت المجهر، أي هذه الآراء وافق القواعد الشرعية في التفسير وأيها خالف، والموافقة فين والمخالفة فين. لكن للأسف الشديد رغم هذا الجهد الكبير من كم كبير من طلبة الماجستير والدكتوراه، إلا أن هذا الجهد الرهيب وضع في أحضان المكتبات ولم يخرج العباد. عز أن تجد يعني طالب ربنا يفتح عليه ويأخذ رسالته يطبعها وينشرها، لكن يعني إن شئت تقول أكثر من 95% من هذه الرسائل قبرت ودفنت في مكتبات الجامعة والكلية. فنسأل الله أن ربنا يخير لنا يعني قيادة رشيدة تنبش هذه الكنوز وتطرحها على العباد حتى يتعلم الناس ويستفاد بجهد جيل من العلماء بذل جهد كبير في هذه القضايا. تعلم التفسير يعني ايه مثلا المصنف ولا ايه المنهج يعني ممكن نتعلم منه يكون امن؟ ما احنا شرحنا من الاول، انت جاي متاخر. احنا قلنا ان في عندنا اصول للتفسير، ان الاصل في التفسير نفسر القران بالقران، فان لم نجد في القران فبناخذ التفسير من السنه، فان لم نجد في اقوال الصحابه فاقوال التابعين، ثم اللغه العربيه، وفي قواعد لاختيار المعاني في اللغه، وفي مراجع علماء معتمدين في التفسير اللغوي يرجع اليهم، وهكذا. وضحنا الكلام ده بالتفصيل، فاللي مش هيلزم القواعد هيتوه. قصدي مثلا التفسير مثلا ينصح بيه مثلا عايز اتعلم التفسير مثلا أيوة. كثير ولا اسماء في التفسير كثيره ولا الطبري ولا التحويل والتهميل. ما احنا وضحنا قلنا التفسير بالماثور له نماذج. أيوة. هي اصول الكل اخذ منها، زي الطبري وزي ابن ابي شيبه وزي ابن ابي حاتم القدامى اللي كانوا يفسروا بالماثور ويسند الماثور، يعني ما فيش اثر ياتوا به الا واتيك بروايته وسنده. دول العمد، من جاءوا بعدهم اخذوا تفاسيرهم من غير اسنادهم. وضحت؟ عند المشاهير اللي تعرفوا بعديهم زي القرطبي وغيرهم، يعني كثير منهم اخذ التفسير من غير اسناد، وبعضهم نقل اسناد. وضحت؟ بس لكن الاصل التفسير مسند. عايز تفسير لغوي يبقى تاخذ من اساطين اللغه المعروفين زي ابو عبيد وزي الفراء وزي الزجاج وغيرهم وابن حاسم، الناس اللي تخصصوا اصلا في هذا الباب، بل صاروا علماء يقعدوا في اللغه، فاصبح بالنسبه لهم اختياراتهم اللغويه اختيارات دقيقه جدا جدا جدا. واضح معي؟ ومنهم الزمخشري في اختياراته في اللغوي وغيره. واضح معي؟ بس فاللي بيعتمد على هذه القواعد خلاص سلم، اللي هيسرح بعيد عنها ويعتمد على رأيه وعلى هواه ضيع الدنيا. نسأل الله العفو والعافية، لعلي أكون وفيت موضوع التفسير المذموم منذ من المتأخرين. لأي جانب جميل من هؤلاء أهل أنواع التفسير كأبو هلال مثلا، الحقيقة الشيخ سيد قطب كان أديبا قبل أن يكون مفسر، كان أديب وله قصص أدبية، وكان موهوب في الأدب. فالجانب الأدبي في القرآن إن شئت تقول الرجل تفرد به، فكان جديدا بالنسبة للمفسرين. فهذا الجانب الأدبي في التفسير في الظلال عالي. غيرهم الجوانب التفسير بالمأثور ونقل النصوص ليس له، يعني بقى فيه ضعيف، خاصة أن الرجل كتبه في السجن ولم يكن معهم كتب التفسير إلا ابن كثير وكتابين ثلاثة، فاعتمد في المأثور على ابن كثير بس. وضحت معي؟ فده يمكن السلم اللي تأخذ عليه. لكن هو طبعا بعض العامة اللي ملهوش في الأدب إن قرأ الظلال وليس عنده خلفية في الأدب، الأديب له أسلوب خاص به، لما يتكلم في قضية صغيرة بيحاول يعظمها ويكبرها فيفرد لها مساحة. اللي يقرأها يوهم أو يوهم إن دي آخر الدنيا، مع أن هو نفسه قد تكون هذه القضية جزء من قضية يعرض لها في موضع ثاني فيكبر الجانب الآخر منها ويعظم. لو ما جمعش الآيتين مع بعض والعبارتين مع بعض ما يفهمش لهم صحيح. فإن فهم عبارة واحدة دون الثانية فهمها فهم مبتور. فدي توقع العامة والبسطاء في أخطاء من حيث لا يحتسبه. فعشان كده ما بننصحش أي واحد يبدأ بالظلال. وضحت؟ لكن الظلال من الناحية الأدبية قل له نظير، قل له نظير. وضحت معي؟ بس فإحنا إنصافا للرجل، الرجل حقيقة بذل فيه مجهود مش مبذلش، وأعطى فيه عطاء جيد. لكن العطاء الأدبي غير العطاء في قواعد أصول التفسير. وضحت؟ طب الشيخ هو عنده برضه نوع من الالتزام المنهجي، يعني مثلا في كثير من المواطن المسائل الفقهيه ما رضاش يخوض فيها هو، يعني واللي خاض فيها مثلا المفسرين كثير، يعني هو قال نقف عندما وقف القران والسنه. ايوه مفيش نزاع، مفيش نزاع. هو الرجل الكتاب، شوف يا مولانا، كل كتاب له عليه، له وعليه. ولو نتتبع اخطاء كل عالم ما بقي لنا عالم نتعلم منه لنا. لكن اجمع العلماء على ان كل العلماء لهم ذلات. يقول الامام القرطبي، يقول اجمع علماء المسلمين على ان لكل جواد كبوه ولكل عالم هفوه. لكل جواد، الفرس الجواد له كبوه، والإنسان العالم المتمكن له هفوة، لا يخلو من هذا بشر. لكن حقيقة لما توجه عيون الناس على هفوات عالم وتنشرها وتزيعها هو دي المصيبة الكبيرة، الظلال. لأنه عالج قضية الحقيقة، عز علاجها في الكتب، قضية الحكيمية لله عز وجل، فدي جعلت ألسنة دعاة الحكام كلها تتوجه إليه بالنقد وبالهجوم عشان خاطر يشوفوا صورته، حتى لا يقنع الناس بما هو مقنع عنده. دي من القضايا الحقيقة اللي كان فيها موفق، قضايا الحاكمية وحقية الله في الحكم بين عباده. دي قضية ربنا فتح لي فيها اني بسطها بسط شديد جدا، وخاصة ان عملها اسقاط على الواقع اللي احنا عايشينه. لما تقرأ في كتب السلف مكتوبة هكذا مجرد بيان، لكن ما فيش اسقاط على الواقع. الشيخ سيد قطب نقل هذا الواقع الموجود، فطبعا دي صدمت كثير من اصحاب الهوى، فهاجوا وماجوا على الرجل وردوه كله، مش ردوه، ده ردوه وحرقوه وفعلوا أفعال. بس فأن اللي بلغني من كان معه في السجن الرجل عانى معاناة طويلة عشان يكتب هذا التفسير. كان أغلب الأجزاء كتبها في السجن في وقت كان ممنوع عنه الورقة والقلم، فكان يأمر أهله خليهم يكسروا القلم الرصاص ويحطوا له السن بتاعه جنب الأكل في الأكل، ويأتوه بالورق اللي يلفوا فيه الطعام ورق أبيض ملفوف فيه الطعمية ولا ملفوف فيه الفول ولا مش ملفوف أي حاجة، وعلى هذا الورق وبهذا هذه السنون كتب التفسير، ثم يلف الورق ويهربه في تنية الثوب لما يدهون عشان يغسلوه طلع الورق ويتابع صفحة صفحة حتى كتب الظلال بهذا الأسلوب الصعب جدا في الظروف الصعبة جدا. لكن يحكي لي أحد العلماء اللي كان معه في السجن أحد شيوخي قال كان يقوم الليل بالآيات التي يود تفسيرها، فإن صلى الفجر ما يفتح الله به عليه طيلة الليل يكتبه بعد الفجر. الآيات التي لا يقوم بها الليل لو يعني فلت منه قيام الليل في ليلة قال لا يخط قلم في التفسير، يكتب في أي شيء آخر، عدالة اجتماعية ولا تصور في القرآن ولا أي حاجة تانية. فالرجل حقيقة بذل جهد وفي توفيق في حاجات كتير جدا عنده مش نزاع، فمن الظلم ان احنا نرد كله. والله تعالى اعلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.